فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين قول المؤلف رحمه الله أول شافع وقوله وأول مشفع؟ هل بينهما فرق؟ ما بينهما فرق، إذا صار أول شافع فهو أول مشفع. نعم.